بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب المنتقى من أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم لمجد الدين أبي البركات ابن تيمية جد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال: باب رفع الصوت بالأذان. احكم في الغتينة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤذن يغفر له مدى صوته ويشهد له كل رطب ويابس. رواه الخمسة إلا الترمذي. هذا الحديث يدل على فضيلة الأذان، وأن الأذان سبب في مغفرة الذنوب. مدى صوته، يغفر له مدى صوته. ما معنى يغفر له مدى صوت؟ يعني بحسب ارتفاع الصوت ولا بحسب بلوغ الصوت؟ وكيف تكون المغفرة بحسب بلوغ الصوت؟ قال الخطابي في معالم السنن وابن الأثير في النهاية: مدى لا مدى المؤذن يغفر له مدى صوته. مدى، قال الخطابي في معالم السنن وابن الأثير في النهاية: مدى الشيء غايته. والمعنى يستكمل مغفرة الله تعالى، يستكمل مغفرة الله تعالى إذا استوفى وسعه في رفع الصوت. يعني هو عليه إيه؟ إذا استوى وسعه في رفع الصوت، هذا ندب إلى رفع الصوت. فإذا استوى وسعه في رفع الصوت هذا حث حتى يسمع أكثر وأكثر. فإذا استوفى وسعه في رفع الصوت كانت المغفرة عظيمة، فيبلغ الغاية من المغفرة إذا بلغ الغاية من الصوت. ويشهد لهذا رواية من قال يغفر له مد صوته، في رواية مد صوت ومدى صوت بتشديد الدال، أي بقدر مده لصوته. قال الخطابي رحمه الله: وفي وجه آخر هو أنه كلام تمثيل وتشبيه، يريد أن المكان الذي ينتهي إليه الصوت لو يقدر أن يكون ما بين أقصاه وبين مقام الذي وفيه ذنوب تملأ المسافة غفرها الله عز وجل. المهم يعني اللي يعنينا من هذا حصول الأجر العظيم والمغفرة الكاملة مع ارتفاع صوته، فلا يقصر الإنسان في رفع صوته وهو قادر على ذلك. ويشهد له كل رطب ويابس. معنى يشهد له كل رطب ويابس أي من المخلوقات، فهم يشهدون له عند الله سبحانه وتعالى، وهذا فضل عظيم جدا أن الله سبحانه وتعالى أنه يحصل للإنسان من يشهد له من الجمادات. فدل هذا على أن الجمادات تشهد الإنسان يوم القيامة، تلك الأرض التي تصلي عليها، وهذه الكائنات التي تسمع أذانك، وهذه الكائنات أيضا التي تسمع، المخلوقات التي تسمع دعوتك يا الله سبحانه وتعالى، وهذه السماوات التي يرفع لك عمل فيها، وهؤلاء الملائكة الذين أمر الله جبريل أن يخبرهم بمحبتي لفلان فيحبونك، لهذا قال سبحانه وتعالى عن هؤلاء الهالكين: فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا إيه منظرين. فما بكت عليهم السماء والأرض لأنه لم تكن لهم أعمال على الأرض، وتصعد إلى السماء فيحصل الحزن عليهم. قال المؤذن يغفر له مدى صوته ويشهد له كل رطب ويابس. رواه الخمسة إلى الترمذي. وعن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال له: إني أراك تحب الغنم، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فارفع صوتك بالنداء. فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد البخاري والنسائي وابن ماجه. فدل هذا على مشروعية الأذان، بل واستحباب الأذان. فين يا أخوان؟ في البادية، حتى لو كان الإنسان في البادية ليس يوجد مساجد ولا كذا، فارفع أذن وارفع صوتك بذلك. طيب، ما الحكم لو كنت وحدك؟ ما الحكم لو كنت وحدك؟ نقول أيضا تؤذن ولو كنت وحدك، تؤذن ولو كنت وحدك وترفع صوتك. نعم، ترفع صوتك. فإذا كان هذا في البادية وأنت وحدك، كيف إذا كنت في رفقة سفر وفي البادية فتؤذن؟ أما في الحضر، إذا كنت في سفر وأنت في الحضر، فإن المؤذن هو مؤذن البلد، مؤذن المسجد، فيؤذن في المسجد وفي البلد ويكفي هذا. لا تأتي أنت تؤذن، حتى ولو جئت بعد الصلاة، يعني لو جاءت جماعة مسافرون بين الظهر والعصر، هل يلزمون بالأذان قبل حال صلاتهم الظهر، أم يكتفون بأذان المسجد للظهر؟ الجواب: يكتفون بأذان المسجد للظهر. إذن ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث: فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكما وليؤماكما أكبركما؟ فليؤذن أحدكما لأنهما في سفر في البادية. أما إذا مر الإنسان بحضر وهو مسافر فإنه يكتفي بأذان إيه؟ بأذان أهل البلد. قال: باب المؤذن يجعل إصبعيه في أذنيه ويلوي عنقه عند الحيعلة ولا يستدير. يلوي العنق ولا يستدير، يعني ولا يستدير بإيه؟ بجسده، إنما يلوي العنق، وقيل يستدير بصدره. عن أبي جحيفة قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة وهو بالأبطح وفي قبة له حمراء. القبة معروفة، يعني البيت المدور والخيمة وهكذا، من أدم، والأدم اللي هو الجلد. قال: فخرج بلال بوضوئه. الوضوء بالفتح هو ايه؟ الماء. فمن ناضح ونائل، فمن ناضح ونائل يعني ايه؟ من الماء الذي توضأ به النبي صلى الله عليه وسلم، فمن آخذ منه مباشرة، ومن آخذ ممن أخذ منه. فمن ناضح ونائل، ولأن ذلك خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، فيتبرك بآثاره صلى الله عليه وسلم من ماء، من شعرات، من ثياب، من عرق. هذا خاص برسول الله، فلا يجوز لأحد أن يتبرك بوضوء أحد، هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يجوز مثلا واحد يأتي إلى وضوء عالم ويقول: أنا أتبرك به، أنا أتبرك به. طيب، الماء المقروء عليه لما بيصب على رأس المريض بعد قراءة الشيخ أو قراءة العالم، كيف نوجه هذا؟ التبرك بكلام الله، التبرك بالقراءة. نعم، صار ماء مقروء عليه وليس بنفس الايه؟ وليس بنفس الشيخ. ما اظن يصح، يعني ما اظن يصح تفلي في وجه الصبي في فمه، ولو صح هذا لأن تفله صلى الله عليه وسلم مبارك. نعم، وإن كانت السنة وأنت تقرأ على المريض، لأن كانت السنة أنك تنفث مع القراءة، لكن النفث ليس هو المتبرك به، إنما هو القراءة التي تنفث أنت بها، فهي أكثر تأثيرا. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ينفث في كفيه ويمسح، وليس هذا خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فدل على أن شيئا يحصل من البركة مع النفث والمسح، ليس لمجرد القراءة فقط، فالقراءة مع النفث والمسح يحصل بها بركة زائدة، وإن لم ترى أنت، لكن هذه بركة معنوية لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى، وليست هي خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم. إيه الخاصة برسول الله؟ التبرك بيده. ولهذا لما مرض النبي كانت عائشة تأتي بيديه وتقرأ فيهما ثم تمسح بهما الجسد، يبقى تبرك بإيه؟ بيديه صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يتبرك به بذاته، أما غير النبي صلى الله عليه وسلم فلا. فتحصل البركة بقراءة القرآن على هذا الإيه؟ على هذا الوجه مع النفث، فيكون القرآن أكثر تأثيرا. نعم نعم. على نعم ما في بأس، قراءة على الماء والقراءة على المريض سواء، قراءة على الماء والقراءة على المريض سواء. نعم. شيخنا شيخنا الباز رحمه الله يعني جوزها، بعض العلم يعني يرى يقول هذه تحتاج إلى ثبوت سنة، في ذلك نقول فيها السنة، قال صلى الله عليه وسلم اعرضوا علي رقاكم، ثم قال لا بأس بالرقية ما لم تكن إيه شرك. فلما ثبت أن النفث مع الرقية له تأثير، له تأثير، فأن تجعل على الجسد أو على ماء يشرب ويغسل به فلا بأس، وعلى هذا عمل السلف، فلازال السلف يسترقون بهذا الماء، يقرأ الواحد على ماء الفاتحة ويقرأ كما ذكر عن ابن القيم وغيره، وهذا أيضا شيخ الإسلام ذكر رحمه الله تعالى، بل بعضهم قد يتوسع في أكثر من هذا. نعم. كان العموم يتأول قوله صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء، فإن كانوا هم ورثته في التوريث فلماذا يكون ورثة في التبرك؟ هذا كلام باطل طبعا، دي خصائص الأنبياء، أنت ورث وريث الأنبياء في الدعوة، وريث الأنبياء في الدعوة إلى الشرع، لكن لست وريث الأنبياء في الخصائص، هذه خصائص أنبياء. نعم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه، عليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه. طب عليه حلة حمراء، أليس النبي قد نهى عن الثوب الأحمر؟ أليس النبي قد نهى عن الثوب الأحمر؟ بلى. طيب ومن هنا حلة حمراء؟ رمضان يعني المنهى عنه الأحمر الخالص، أما الذي بين خطوط وأعلام وينقيل عليه أحمر بالأغلبية لكنه ليس الإيه؟ ليس هو المنهي عنه. كأني أنظر إلى بياض ساقيه، قال فتوضأ وأذن بلال، قال فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا، يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح. إذن بلال يلتفت، فدل هذا على أنها سنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر، وبلال يلتفت إلا لمعنى، لكن هل يا ترى المعنى الإسماع في الالتفات أو المعنى التعبد بهذا مع الإسماع؟ يعني هل الالتفات تعبدي ولا الالتفات لعلة تنتفي بانتفاء العلة؟ يعني أنا الآن مثلا الآن في الميكروفون في المسجد فأقول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح، ما التفت، أنا أقول كده، لو التفت قلت حي على الصلاة يبقى قل الإيه؟ هنا اختلف العلماء في هذا، فمنهم من قال هي تعبدية نتعبد بالالتفات ولو كان في الميكروفون، ومنهم من يقول بل العلة للإسماع، وبالتالي إذا كان في الميكروفون فإن العلة تنتفي بهذا، والذي يترجح أن الأمر في ذلك واسع، ولو أنه أمسك بالميكروفون والتفت به يعني حي على الصلاة يبقى هذا يجمع بين الأمرين وهذا هي أكمل وأفضل. نعم. قال ثم ودل هذا على أن الالتفات يكون في الحيعلتين فقط وليس في الشهادتين، وإنما يكون في الحيعلتين. يقول يمين وشمال الحي على الصلاة حي على الفلاح. قال ثم ركزت له عنزة، والعنزة بفتحات عنزة بخلاف العنزة معروف الشاه، أما العنزة بالفتح هي العصا الصغيرة زي الحربة. فتقدم فصلى الظهر ركعتين، ركزت له عنزة فتقدم فصلى الظهر ركعتين، يعني جعلت له ايه سترة. فدل هذا على مشروعية السترة، وقد اختلف العلماء في وجوبها او استحبابها، والراجح وجوبها. يمر بين يدي الحمار والكلب لا يمنع، يمر بين يدي الحمار والكلب لا يمنع. طيب أليس عندنا النص يقطع الصلاة المرأة والكلب أسود الحمار؟ نقول تفسره الرواية، وفي رواية مر من ورائها المرأة والإيه والحمار، فدل هذا على أن المرور من وراء السترة، فيقال بين يديه من وراء السترة، يبقى الرواية تفسر بعضها بعضا. ثم صلى العصر ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة، متفق عليه. وفي هذا مشروعية القصر في السفر، وأن الإنسان ولو نزل البلد اليوم والاثنين والثلاثة فإنه يقصر الإيه الصلاة. لكن هل هناك مدة القصر أم لا؟ خلافية بين أهل العلم، منهم من يقول وهو من الجمهور 4 أيام 20 صلاة، فإذا كان يقصر، فإذا نوى 21 فما أزيد فإنه يتم من أول يوم، ومنهم من قال لا، لم يرد دليل بحصر هذه المدة، فهذا يحتاج إلى إيه؟ يحتاج إلى دليل، وهو مرجع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ولأبي داود رأيت بلالا فخرج إلى الأبطح فأذن، فلما بلغ حي على الصلاة حي الفلاح لوى عنقه يمينا وشمالا ولم يستدر، يعني إيه ببدنه. وفي رواية رأيت بلالا يؤذن ويدور ويتبع فيها هنا وهنا وإصبعه في أذنيه، يبقى في مشروعية الإيه؟ مشروعية وضع الإصبعين في الأذنين. قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة له حمراء أراها من أدم، قال فخرج بلال بين يديه بالعنزة فركزها، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بريق ساقي، راه أحمد والترمذي وصححه. فيه دليل على استدارة المؤذنين للإسماع عند التلفظ بالحيعلتين، واختلف هل يستدير ببدنه كله أو بوجهه فقط، وقدماه قارتان مستقبل القبلة، واختلف أيضا هل يستدير في الحيعلتين الأوليين مرة، يعني حي على صاحب الصلاة يبقى التفاته، وفي الثانيتين مرة، أو يقول حي على الصلاة على يمينه حي على الصلاة على شماله حي على الصلاة الثانية حي على الفلاح حي على الفلاح، يعني هل يقول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح، أو يقول حي على الصلاة حي على الصلاة؟ قال وكذا. طيب ورجح الثاني، يقول الشيخ ورجح الثاني لأنه يكون لكل جهة نصيب منهما، نصيب ايه منهما، لو حي على الصلاة حي على الصلاة يبقى اليمين والشمال نصيب من الصلاة، واليمين والشمال نصيب من الفلاح. طبعا هذا باجتهاد يعني. قال والأول أقرب إلى لفظ الحديث، وفي المغني عن أحمد لا يضر إلا إن كان على منارة يقصد إسماع أهل الجهتين. أحمد يقول إن الأمر هنا للعلة التي الإسماع، فلا يضر إلا إن كان على منارة يقصد إسماع أهل الجهتين. وأما وضع الإصبعين في الأذنين فقد رواه مؤمل أيضا عن سفيان أخرجه أبو عوانة وله شواهد. نعم. قال الترمذي: استحب أهل العلم أن يدخل المؤذن إصبعيه في أذنيه في الأذان. قال: واستحبه الأوزاعي في الإقامة أيضا. الأوزاعي استحبه في الإقامة أيضا، في الإقامة. والذي يظهر أنه يكون في الأذان فقط، لأن وضع الأذنين في وضع إصبعين في الأذنين أمكن لرفع الصوت. أما الإقامة ما تحتاج إلى رفع الصوت، لأن الإقامة للحاضر في الإيه؟ في المسجد. قال: باب الأذان في أول وقت وتقديمه عليه في الفجر خاصة. عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان بلال يؤذن إذا زالت الشمس لا يخرم. إذا زالت الشمس عن الظهر، إذا زالت الشمس عن كبد السماء جهة الغرب فقد دخل وقت الظهر، ثم لا يقيم حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا خرج أقام حين يراه. رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي. قال مالك في الموطأ: لم أسمع في قيام الناس حين تقام الصلاة بحد محدود. يعني متى يقوم الناس إذا أقيمت الصلاة؟ هل يقومون إذا رأوا الإمام ولو ما أقام الصلاة، ولا مع بدء الإقامة، ولا عند قد قامت، ولا بعد الفرغ من الإقامة؟ قال مالك رحمه الله في الموطأ: لم أسمع في قيام الناس حين تقام الصلاة بحد محدود، إلا أني أرى ذلك على طاقة الناس، فإن منهم الثقيل والخفيف. وذهب الأكثرون إلى أنه إذا كان الإمام معهم في المسجد، إذا كان الإمام موجود معهم من وقت الأذان وكذا جالس وصلى السنة القبلية معهم في المسجد، لم يقوموا حتى تفرغ الإقامة. وعن أنس أنه كان يقوم إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة، رواه ابن المنذر وغيره. وكذا رواه سعيد بن المنصور في السنن من طريق أبي إسحاق عن أصحاب عبد الله. وعن سعيد المسيب قال: إذا قال المؤذن الله أكبر وجب القيام، وإذا قال حي على الصلاة. طبعا وجب القيام يعني يا أخوان، وجب يعني إيه؟ هل هنا الوجوب يعني الذي يأثم الإنسان بتركه، ولا ماذا؟ وجب القيام يعني إيه؟ وجب القيام يعني ها جاء محله، إذا أراد أن يقوم لزمه القيام إذا أراد أن يقوم، وليس الوجوب الذي معناه الإثمين، يعني حل محله يعني. وعن سعيد المسيب قال: إذا قال المؤذن الله أكبر وجب القيام، وإذا قال حي على الصلاة عدلت الصفوف، وإذا قال لا إله الله الله أكبر وإله الله كبر الإمام. وكل هذه استحسانات. والإمام مالك طبعا معه أهل المدينة القريبون عهدا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يقول: لم أسمع في قيام الناس حين تقام الصلاة بحد محدود. وعن أبي حنيفة: يقومون إذا قال حي على الفلاح، فإذا قال قد قامت الصلاة كبر الإمام. وأما إذا لم يكن الإمام في المسجد، هذا إذا كان الإمام في المسجد، إذا لم يكن الإمام في المسجد فذهب الجمهور إلى أنهم لا يقومون حتى يروه، وخالف ما ذكرنا على التفصيل الذي شرحنا. طيب، وحديث الباب يعني ما رواه البخاري عن أبي قتادة: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني حجة عليه، إذا رأوا الإمام، إلا إذا تأخر الإمام وهناك من ينيب أو ينوب عن الإمام. على كل الذي يظهر أن الأمر في ذلك واسع، أن الأمر في ذلك واسع، وأنه ليس هناك حد يحد في ذلك. فإذا أقيمت الصلاة فإما أن يقوم الإنسان مع بدء الإقامة أو في وسطها أو بعدها، أو إذا رأى الإمام دخل فإنه مثلا يقوم، كل ذلك واسع إن شاء الله. وفيه أن الفريضة، يقول أبو البركات: وفيه أن الفريضة تغني عن تحية المسجد. طيب ما دليلها يا إخوان هنا؟ ما الدليل؟ فين إذا أقيمت؟ إحنا لسه في النص أهو: كان بلال يؤذن إذا زالت الشمس لا يخرم، ثم لا يقيم حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا خرج أقام حين يراه، رواه أحمد ومسلم. أن النبي يدخل مباشرة، فإذا خرج أقام حين يرى، أقام ويصلي السنة؟ لا طبعا، ما يصلي النبي السنة بعد الإقامة، إذا أقيمت الصلاة فالصلاة المكتوب. معنى ذلك أنه إيه؟ إذا أقام الصلاة وده حين يرى النبي، معنى ذلك أن النبي يدخل مباشرة فيصلي الفريضة، فدل هذا على أن الفريضة تغني عن تحية الإيه؟ عن تحية المسجد. وهل تغني السنة عن تحية المسجد؟ الجواب الصحيح أنها تغني عن تحية المسجد، لأن المراد بتحية المسجد ماذا؟ إشغال البقعة بالصلاة قبل الجلوس، إشغال البقعة بالصلاة قبل الجلوس، فلا تجلس حتى تشتغل البقعة بالصلاة، فإذا اشتغلت البقعة بنافلة أو فريضة أغنى ذلك عن تحية الإيه؟ المسجد. ويؤجر الإنسان عليها إذا نواها، إذا نواها، إذا نوى الإنسان تحية المسجد مع السنة فإنه يؤجر على إيه؟ على ذلك. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره فإنه يؤذن أو قال ينادي بليل ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم، رواه الجماعة إلا الترمذي. يعني أنه ليس هناك وقت للإمساك وأنت صائم، وقت الإمساك عن الصلاة قبل أذان الفجر الصحيح الصادق، فليس هناك وقت الإمساك. فما يجري أن عند الناس اليوم من مدفع الإمساك، يعني إمساك عن الطعام، هذا مدفع إيه؟ هذا مدفع باطل لم يرد به الشرع، ليس هناك مدفع إمساك، إنما الإمساك يكون بما قاله صلى الله عليه وسلم: فلا يمنعن أحدكم أذان بليل من سحوره فإنه يؤذن أو قال ينادي بليل ليرجع قائمكم وينقذ نائمكم. وقال في الحديث الآخر: فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وهو الذي كان يؤذن أذان الفجر الصادق، ليرجع قائمكم فيتسحر ويوخذ نائمكم ليتسحر ويوتر. قال البعض، رواه الجماعة الترمذي، قال البعض بأن هذا الحديث دليل على أن الأذانين للفجر كان ذلك في رمضان فقط، لأن النبي قال: ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم. ونقول: ليس في ذلك حجة على هذا، بل الأذانان توالي السنة ولا يختص رمضان بذلك. وإن قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا التنبيه في رمضان، لأنه جاء ما يقتضي التنبيه، ألا وهو الإمساك في السحور، الإمساك عن الطعام، هل يمسك مع الأذان الأول أو لا يمسك، فاقتضى حكما يحتاج إلى البيان. أما سائر السنة فليس فيها صيام، فليس هناك حاجة إلى هذا البيان، لكن البيان في رمضان لتعلق الحكم بذلك، لتعلق الحكم إيه؟ بذلك. وليس الأذان الأول في رمضان من أجل السحور ومن أجل كذا وفقط فينتهي بنهاية رمضان، وإنما هو لإيقاظ النائمين، نظر لأن هذا الوقت وقت نوم، فيكون الأذان الأول لإيقاظ الإيه؟ النائمين. وعن صبرة بن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال، أذان بلال، ولا بياض الأفق المستطيل هكذا حتى يستطير هكذا، يعني معترضا، هو النور يعني البياض، رواه مسلم وأحمد والترمذي ولفظهما: لا يمنعكم من سحوركم أذان بلال ولا الفجر المستطيل، ولكن الفجر المستطير في الأفق اللي هو المعترض. وعن عائشة وابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بلال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، متفق عليه. ولأحمد البخاري فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر، ولمسلم لم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا، ينزل هذا ويرقى هذا، يعني ما في وقت، فيه وقت، لأنه أن ليس المعنى يرقى وده ينزل، فيكون هذا عقب هذا، إذا ما في فائدة. ولكن كان يؤذن بلال ويمكث حتى يأتي الوقت الثاني، وقت الفجر الصادق،

رواه أحمد وأبو داود والترمذي. أبو البركات بن تيمية رحمه الله تعالى بهذه الأحاديث جمع ما يتعلق بالأذان والإقامة وبعد الأذان من الأحكام. أما الحديث الأول والثاني حديث أبي سعيد وحديث عمر رضي الله عن الجميع فيه بيان أنه يشرع الترجيع وراء المؤذن، فإذا قال الله أكبر الله أكبر قلنا الله أكبر الله أكبر وهكذا، إلا في حي على الصلاة حي على الفلاح فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لأن المراد في أول الأمر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، المراد الإقرار بذلك. لهذا فأنا أقر كما يقر المؤذن. أما حي على الصلاة فهي دعوة إلى الصلاة، دعوة من المؤذن إلى الناس بالصلاة. فلما كانت الدعوة إلى الصلاة، لما كان القيام وتلبية هذه الدعوة إنما يحتاج إلى إعانة الله سبحانه وتعالى وحوله وقوته، تبرأ الإنسان من حوله وقوته، فقلت لا حول ولا قوة إلا بالله. يبقى المقام هنا مقام دعوة إلى الصلاة، فيناسب الله سبحانه وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين، فنستعين الله على عبادة الله سبحانه وتعالى. أما المقام الأول مقام التكبير والشهادتين فهذا مقام إقرار، فيقر الإنسان بما أقر به المؤذن، يقول الله أكبر نعم الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله نعم أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله نعم أشهد أن محمد رسول الله. أما في الدعوة إلى الصلاة فإنها تحتاج إلى فدعوة إلى القيام بالعبادة، والعبادة لا يستطيعها الإنسان إلا بالاستعانة بالله سبحانه وتعالى. فمن قال مثل ما قال المؤذن في ذلك من قلبه دخل الجنة، فدل هذا على الإشارة إلى أن نصوص الفضائل لا تتحقق للإنسان إلا بتوافر الشروط وانتفاء الموانع. فليس كل من ردد الأذان يكون نائلا هذا الفضل، وإنما من قال ذلك من قال من قلبه من قلبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في نصوص فضائل كلمة التوحيد خالصا من قلبه مستيقنا بها قلبه غير شاك فيهما، فلا تهمل هذه القيود فهي الأساس. فليس كل من نطق بالشهادتين وإن حصل له عصمة دم في الدنيا وعصمة مال إذا أتى بهذه الأشياء، لكن لا تقبل ولا تنفع في الآخرة إلا إذا كان مخلصا صادقا مستيقنا كالمنافقين، فإنهم قالوا وأتوا بالإسلام الظاهر لكنهم في الدرك الأسفل من النار يوم القيامة. فأحكام الدنيا تبنى على الظاهر، وأحكام الآخرة إنما تبنى على حقيقة ما يكون عند الإنسان من إيمان في باطنه. فهذا فالفضائل كلها أيضا منوطة بتوافر الشروط وانتفاء الموانع. أي بقى فضيلة عندك من الفضائل؟ من قال سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم، من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم 100 مرة، كل هذه الفضائل، من صلى ركعتين، من إلى آخره، كل هذا منوط بتوافر الشروط وانتفاء الموانع. فإذا وجد مانع من الموانع يمنع من استحقاق هذا الفضل فإن الإنسان لا ينال قلبه دخل الجنة. يبقى إذن المسألة ليست سهلة، ليست المسألة سهلة، وإنما المسألة صعبة جدا، المسألة صعبة، لأن من قلبه دليل إخلاص، دليل إخلاص وإقرار بيقين، فأشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن الله أكبر من كل شيء. أما حديث شارب بن حوشب عن أبي أمامة في تريد الإقامة إلا في قد قامت الصلاة قال النبي أقام الله أذى، ما فهذا الحديث ضعيف ولا يصح في ذلك شيء سوى أن يقال فيها ما يقال في الأذان، فهي داخلة في الأذان أيضا، فيردد الإنسان الإقامة كترديده للأذان. فأقول الله أكبر أيضا إذا قال المقيم الله أكبر، قلت الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أيضا تطلب الشهادتين، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، أقول حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. ولو قلت لا حول ولا قوة إلا بالله قياس على الأذان ما فيها إشكال، يعني أردد هذا أقرب شيء، لأن النبي يقول فقولوا مثل ما يقول المؤذن، ومما يقوله المؤذن هو الإقامة، فأقول ما يقوله. فإن قلت لا حول ولا قوة إلا بالله في الحيعلتين أيضا ما في إشكال، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. ومثل ما أقول ذلك أيضا في تثويب الفجر، الصلاة خير من النوم، فأقول الصلاة خير من النوم، فليس فيها ذكر خاص، ليس فيها ذكر خاص، فتلحق بالهدي العام، فقولوا مثل ما يقول الإيه المؤذن. هذا بالنسبة للصلاة للأذان والإقامة. فإذا فرغ من الأذان سنة، قال هذا إنما يقول ظهر الأذان، فالجهر بالأذان ينتهي. قال المؤذن اليوم بصوت مرتفع اللهم رب هذه الدعوة التامة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، اللهم صل على محمد، نقول قل هذا في سرك، لأنه لم يكن المؤذن يرفع صوته بها، إنما يرفع صوته بالأذان، وهو الدعوة إلى الصلاة والفلاح كما مر. أما الجهر بهذا ورفع صوته بهذا فإن هذه الكلمات ليست من الأذان، وإنما هي أذكار ما بعد الأذان، فلا ترفع الصوت رفعك بالأذان، دي ليست أذانا، هذه ليست أذانا، ولهذا فإن المؤذن يقولها، وكذلك الذي يردد وراء المؤذن يقولها أيضا، فهي أذكار ما بعد الأذان، وليست هي الأذان حتى ترفع صوتك إيه؟ حتى ترفع صوتك بها. ليه؟ لأنهم قد يحتجون علينا بهذا، يقولون هذه واردة، فالنبي يقول قولوا، خلاص وإحنا نقول أيضا، هنقول هذا، مثل ما كان يقول المؤذنون في الزمن الماضي بعد الأذان الصلاة والسلام عليك، الصلاة والسلام يا خير خلق الله، إلى غير ذلك من هذه الإيه؟ الأشياء. نقول لم يرد بذلك سنة. نعم لا أنا لا. أما الصلاة أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في إشكال، ما في إشكال، الصلاة على النبي حال الذكر ما في إشكال. أما الصدق خير من فأقول صادق رسول الله، لا هذا لم يرد، أقول الصدق خير من النوم. وأيضا من السنة الصلاة عليه بعد الأذان، ثم صلوا علي، فإنه من صلى عليه صلاة صلى الله عليها بها عشرة، ثم صلوا عليها. طب هل ورد عدد في الصلاة؟ يعني ثم صلوا علي، فإن من صلى عليه صلى الله عليه بها عشرا، فمثلا نصلي عشرا، ممكن الإنسان يصلي عشرا بعد الأذان من باب التكثير فيصلي الله عليه مئة؟ نقول الوارد الصلاة فقط على النبي صلى الله عليه وسلم، وهي واحدة. ثم سلوا الله لي، لأن نحن مأمورون بالصلاة، وضع عدد هذا يحتاج إلى دليل، لكن النبي أراد أن يبين فضيلة الصلاة من باب أن الحث عليها، فقال فإن من صلى عليه صلاة صلى الله عليه عشرة، وليس معناه الدعوة إلى إكثار الصلاة في هذا الموضع. فإن صليت مرتين أو ثلاثا فعليك بالدليل، فإن صليت واحدة فقد أتيت بإيه؟ بأصل الأمر. ثم سأل الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو. فمن سأل الله لي الوسيلة، دل هذا على أن النبي نسأل له الوسيلة، لا نجعله وسيلة، نسأل به الله، فهو الذي نسأل له الوسيلة، أما أن نتوسل بذاته هو إلى الله فليس هذا مشروعا، وإنما نتوسل إلى الله بدعائه إذا كان حيا موجودا، كما جاء في الصحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال، لما قال الأعرابي يوم خطبتي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ادعو الله لنا أن يسقينا، يبقى نتوسل بدعائه ليس بذاته، ونتوسل بمحبتنا له اللهم إني أسألك بمحبتي لنبيك، اللهم إني أسألك بإيماني بنبيك، أما بنبيك فلا. فإن قال قائل لكن عمر بن الخطاب الصحيح قال اللهم إنا كنا إذا أجدبنا قلنا توسل إليك بنبينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا. طيب ما هو توسل به وكانوا يتوسلون بالنبي والآن يتوسلون بعم النبي، نقول أكمل أكمل ماذا قال؟ قال قم يا عباس فادعو. فدل هذا على التوسل بالدعاء وليس بالذات، لأنه لو بالذات ما نحتاج أن نقول قم يا عباس أدعو، كنا سنترك العباس في البيت ونحن أيضا في البيت ونقول اللهم إنا نسألك بالعباس، وكذلك الناس يكونون في البيت يقول نسألك بالنبي، ما يحتاج إلى أن يأتي الرجل إلى النبي في المسجد. فإن قال قائل لكن لعل هذا بالعباس لكن لم يكن بالنبي، نقول نفس الصيغة، كنا إذا أجبنا نتوسل لك بنبينا فتسقنا وإننا نتوسل لك بعم نبينا. فدل هذا على أن المضمر في الاثنين هو الإيه؟ الدعاء. ولأن هذا الواقع الذي دلت عليه الأحاديث فإن الرجل كان يأتي النبي فيقول يا رسول الله أدعو الله لي، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك إيه؟ فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، استغفر لهم الرسول، جاءوك يعني إيه؟ جاءوك حيا مش جاءوك ميتا، لأن جاءوك ميتا ما تستغفر له، فبعد موته استغفروا الله في حياتك واستغفر لهم الرسول، ادعوا الله أن يغفر لي يا رسول الله. يبقى هذا في حياتي صلى الله عليه وسلم. وهل يقاس على النبي غيره من في طلب الدعاء؟ الجواب نعم، نطلب منه الدعاء أن يدعو لنا فلان، ادعو الله لي، لكن مع إضمار أن يصل إليه الخير كما يصلني، فأضمر وأستحضر فضيلة من دعا لأخيه بظاهر الغيب فيوكل له بملكا فيقول ولك مثل ما دعوت، فأنا أرجو له النفع ولي النفع، أرجو النفع للاثنين. وهذا الذي قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في بيان عدم مشروعية الطلب ومشروعية الطلب. عدم مشروعية الطلب من دعاء الغير يقصد عدم المشروعية، يعني يقصد السنية الاستحباب، لأن هذا لم يكن معروفا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يجوز ذلك إذا كان على قصد إضمار أن يصل إلي الخير كما يصلني. وله مبحث طويل رحمه الله تعالى في هذا الباب، أنه لم يكن من هذه الصحابة أن يقول الواحد لأخي أدعو الله لي أدعو الله لي وهكذا، وإن ورد في السنة ما يدل على ذلك. فقالوا الورود في السنة على ما يدل على ذلك دليل على الجواز، أما مسألة بقى الاستحباب وكذا فلم يكن الصحابة، وهم أدرى وأعرف بالسنة. ما كان الصحابة يلقون أبا بكر فيقولون يا أبا بكر ادعو الله لنا، يا عمر ادعو الله لنا، يا علي ادعو الله لنا، يا إمام أحمد بعد ذلك ادعو الله لنا، بل كان بعضهم يقول ادعو لنفسك حتى يقطع الإيه؟ الغلو فيه، يقول ادعو الله لي، يقول ادعو لنفسك، ادعو إيه؟ لنفسك. وذكر هذا أيضا في الاختيارات الفقهية له رحمه الله تعالى. فعلى كل الأمر جائز ما في إشكال، ولكن إذا نوى الإنسان أن يصل إلى من يدعو له الخير كما يصل إليه. فدل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل له الوسيلة، وأيضا يصلى عليه وهو دعاء له، وأيضا صلى عليه الصحابة لما مات وهذا دعاء له، وأيضا يسلم عليه إذا جاء إلى قبره وهذا دعاء له، كل دعاء للنبي دعاء للنبي دعاء للنبي دعاء من النبي كان في حياتي، أما بعد النبي ما في ولا أي شيء اسمه طلب الدعاء من النبي، طلب المدد من النبي، طلب الاستغاثة من النبي، طلب الاستغفار من النبي، هذا غير موجود. فإذا كان النبي بذاك المقام العالي المرفوع ندعو له ولا نطلب من الدعاء، فكيف بمقام من دونه بل بمن لم يقارن به من الأولياء ومن الصالحين؟ ولا ندري ولا نجزي لواحد من هؤلاء بالولاية والصلاح، لكن علم ذلك عند الله، ونقول في من كان صالحا نراه أمامنا على الصلاح، نقول نحسبه على الصلاح. أما من كان فاجرا، من كان لا يصلي ولا يأتي المساجد كحال أكثر المقبورين هؤلاء، خزعبلات ودروشة وعدم تطهر من النجاسات وترك للصلوات والجمع والجماعات والتزام للنساء والبنات وغير ذلك من الخزعبلات والطرهات. نسأل الله عز وجل أن يعفو من هذه الضلالات وأن يخلنا وإياكم تلك الشبهات. بس احنا قلنا جمع المؤنث السالم ضلالات ومظاهرات واعتصامات واضرابات ولهذا هم لما جم يحذروا مننا سمونا مداخل، يعني الحمد لله ما قدروش يسمونا مخارج ولا شيء، يعني حتى لما جم مداخل يقصدون احنا دخلنا، يعني دخلنا الى الدعاء لم يرد أثناء الأذان، لم يرد، إنما الدعاء يكون بعد الأذان. وهنا قال أنس، قال صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. فهذا من موارد الاستحباب. لكن هل هذا الدعاء يكتفى به في صلاة النافلة؟ يعني وأنا أصلي النافلة فأدعو في نافلتي، أو أن هذا الدعاء يحمل على الدعاء الخاص يعني خارج النافلة؟ محتمل هذا، محتمل هذا. والذي سمعناه من مشايخنا أن الإنسان يعني ما يواظب على الدعاء ورفع اليدين بعد النافلة القبلية، إذ لو كان ذلك يعني واردا لا نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم غاية ما نقل الدعاء، فلو فعل ذلك أحيانا لا بأس، بخلاف بعد الصلاة، بخلاف بعد الصلاة، لأن الموضع موضع أذكر وليس الموضع موضع دعاء مستقل. أما هذا قبل الإقامة، قبل الإقامة هذا موضع دعاء، فهل ترفع اليدان مع الدعاء بناء على الأدلة العامة إن الله يستحي من العبد أن يرفع يديه ثم يرضهما صفرا، أو لا يرفعان بناء على احتياج إلى دليل خاص في الرفع؟ الجمع بينهما أفضل، وهو إنه لا بأس بالرفع لكن لا يواظب على ذلك، إذ لو كانت هناك مواظبة لنقلت. ولا أيضا نعزم أن يكون مبنيا على الأمر العام، وده اللي احنا كنا صراحة يعني سمعناه من مشايخنا دي فترة الشيخ ابن باز، وكنا نراهم على ذلك، يعني نرى أكثر مشايخنا على الدعاء بين الأذان والإقامة يحرصون على هذا الموضع. نعم الإيه؟ ترديد الأذان، تعدد الترديد في المكان ده وفي المكان ده وفي المكان ده، ده مبني على المسألة عند الأصوليين، هل الأمر يقتضي التكرار؟ أنا مأمور بالترديد، لكن هل الأمر يقتضي التكرار أم لا؟ فمن يرى أن الأمر يقتضي التكرار قال بالتكرار، أنا ما أسمع هنا فأنا مأمور بالترديد، وأسمع هنا أنا مأمور بالترديد، وأسمع هنا أنا مأمور بالترديد، فيتكرر بتكرر السبب. ومن يرى انه يكفيني امر واحد، فعل واحد، فيقول ما يلزمني الا شيء واحد. لكن هل يردد الاذان الذي في الراديو؟ ها؟ نعم احسنت، اذا كان حي مباشر فهذا يردد، تردده. واما اذا كان مسجلا ف لا يردد، لأنه تسجيل ليس له، ليس يقصد النية في هذا التوقيت، في هذا الوقت يعني. نعم نعم. عند النداء وعند القتال، يعني عند الجهاد، هل يحتاج الأول يعني معرفة صحته من ضعفه؟ لو صح ما في إشكال، لو صح يعني عند النداء اللي هو المقصود هنا مع بعد الأذان، وعند بس يعني عند الجهاد لأنه أرجى، هذا موضع طاعة، والإنسان عند مواضع الطاعة بصفة عامة إذا استغلها في الدعاء لا بأس. عند مواضع الطاعة يعني مثلا أنا أنفقت الآن نفقة عظيمة جدا، أنا بنيت مسجد وكذا والحمد لله، أو ما يبقى يعني بينه وبين نفسي اللهم تقبله مني يا رب، يا رب بارك لي في مالي بهذا، بارك لي في ولدي، مثلا خطبت خطبة كويسة أحسبه يعني إن شاء الله أنها أثرت في الناس، أو قمت يعني بحق علي يعني بهذا بين سنة وكذا، فأقول الله يتقبلها مني، اللهم اجعل في ميزان حسناتي يا رب، يا رب علمني بها وكذا وكذا، أتوسل الله بها، ما في إشكال. استغلال مواضع الطاعة في الدعاء بصفة عامة هذا دعاء مطلق، فإذا كان الإنسان يستغل هذه المواضع لا بأس. فلرب يعني جمع قلب في هذا الموضع يكون أرجى في الإجابة، يكون أرجى فين؟ في الإجابة، أن الإنسان يدعو الله مستغلا كأنما يتوسل بعمل هذا، يعني أنا أتوسل بعمل الصالح، والتوسل بالعمل الصالح هذا جائز، فأنا عمل الصالح الموجود دعوت الله به سبحانه وتعالى. فإذا كان طبعا الإنسان في الجهاد يا أخواني وتتلاقى السيوف، قال النبي الجنة تحت ظلال السيوف، هذا أرجى لا شك، أرجى. نعم. نعم من مواضع الدعاء. نعم. أنت تدعو لك حين نقول يعني ترفع اليدين أم لا، دي مسألة. مسألة الثانية، تكتفي بالدعاء في الصلاة النافلة ولا تدعو بعد صلاة النافلة؟ بينا يعني مسألتين. عندك الحديث هذا إيه؟ حسن فيض. نعم. ضعيف. قال باب من أذن فهو يقيم، عن زيادة بن حارث الصدائي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أخا صداء أذن، قال فأذنت، وذلك حين أضاء الفجر. قال فلما توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قام إلى الصلاة فأراد بلال أن يقيم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقيم أخو صداء، فإن من أذن فهو يقيم، رواه الخمسة إلا النسائي، ولفظه لأحمد، وهذا ساقه أبو داود مطولا. قال الترمذي لم يعرف من حديث الإفريقي، وقد ضعفه يحيى القطان وغيره. قال الترمذي ورأيت البخاري يقوي أمره ويقول هو مقارب الحديث. قال الترمذي والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، العمل على هذا عند أكثر العلم اللي هو من أذن فهو إيه؟ يقيم. وقد روى الطبراني والعقيلي في الضعفاء وابو الشيخ في الاذان من حديث سعيد بن راشد عن عطاء عن ابن عمر كان صلى الله عليه وسلم في سيارته او في سير له فحضرت الصلاه فنزل القوم فطلبوا بلالا فلم يجدوه، فقام رجل فاذن، ثم جاء بلال فقال القوم ان رجلا قد اذن، فسكت القوم هويا، ثم إن بلالا أراد أن يقيم فقال له صلى الله عليه وسلم مهلا يا بلال فإنما يقيم من أذن. والظاهر أن الرجل المبهم هو الصدائي، وسعيد بن راشد ضعيف، وضعف حديثه أبو حاتم الرازي وذكره ابن حبان في الضعفاء، وهذا يبين أن أذان الصدائي لم يكن بالمدينة. قال الحزمي في الناسخ المنسوخ واتفق أهل العلم في الرجل يؤذن ويقيم غيره أن ذلك جائز، واختلفوا في الأولوية، فقال أكثرهم لا فرق والأمر متسع، وممن رأى ذلك مالك وأكثر أهل الحجاز وأبو حنيفة وأكثر أهل الكوفة وأبو ثور. وقال بعض العلماء من أذن فهو يقيم، قال الشافعي وإذا أذن الرجل أحببت أن يتولى الإقامة، وقال الحافظ ابن سيد الناس المعيدي عمري والأخذ بحديث الصدائي أولى، لأن حديث عبد الله بن زيد كان أول ما شرع الأذان في السنة الأولى، وحديث الصدائي بعده بلا شك، والصدائي بضم الصاد المهملة منسوب إلى صداء ممدودا حي من اليمن. على كل هو ليس فيه يعني نص، لأن هذا نص ضعيف، ولكن نقول العمل على ماذا من عهد النبي؟ العمل على أنه من أذن فهو يقيم، مع جواز أن يقيم غير المؤذن، لكن يكون طارئا، المؤذن أذن في مثلا خارج المسجد في دورة المياه أو يجدد وضوءه والناس يحتاجون إلى الإقامة فأقام غيره لا بأس لا بأس، لكن إذا كان موجودا هو الذي يقيم على هذا عمل الإيه؟ المسلمين. فالأمر يعني في جائز لا إشكال، ولكن ما هي الأولوية؟ الأولوية ما كان الناس عليه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعده. نعم الايه؟ لا احنا ليه يفوض؟ تعبان ما كانش يؤذن، مشغول ما كانش يؤذن مثلا. يعلمه يقول له أقم أنت. وعن عبد الله بن زيد أنه أري الأذان قال فجئت للنبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال ألقه على بلال، فألقيته فأذن فأراد أن يقيم فقلت الله أنا رأيت أريد أن أقيم، قال فأقم أنت، فأقام هو وأذن بلال رواه أحمد وأبو داود. نعم الصلاة والإمامة ماله واحد يمسك المسجد من بابه ما في إشكال، يؤذن ويقيم ويصلي ويخطب ويعظ ما فيش إشكال، بل لو كان هو يعني الأجدر بهذا ما في إشكال، هذا أفضل لو كان هو الأجدر بهذا، يعني هو الأفضل. لأن بعض الناس مثلا قد يكون ما شاء الله يعني إمكانيته طيبة في الأذان وفي الصلاة والخطابة رجل على السنة. نعم، لكن لو لا لا لو وجد يعني الصالح للأذان وكذا ويكون الإمام آخر ماشي طيب. ليه؟ لأن الأذان يحتاج إلى من يواظب عليه، فقد يكون الإمام صالحا في الإمامة حافظا في القرآن ولكن ما عنده وقت يواظب على الأذان، فلو جعل للأذان يعني واحد وللصلاة واحد هذا أفضل، هذا أفضل حتى يعني يقوم كل منهما بحق في هذا. قال باب الفصل بين النداءين بجلسة، يقال بجلسة ولا بجلسة؟ بالفتح ولا بالكسر؟ يقال باب الفصل بين النداءين بجلسة ولا بجلسة؟ بجلسة ولا بجلسة؟ طب قول لي مع التعليل باء حرف جر ما شاء الله، فبتجر الجيم يعني الباء تجر الجيم، فجيم مجرورة بالباء. طيب انت ايه ما صلاح اللي دخلك في الموضوع ده؟ ايه اللي دخلك في الموضوع ده؟ ان شاء الله لن تنساها في حياتك ان شاء الله. فصلاح بيقول يعني الجيم مجروره بالايه وعلامه جرها ده. ما شاء الله. إن كانت هيئة تكسر، وإذا كان مرة تفتح. تمام، يعني بدل الفصل بين الندائين بإيه؟ هنقول بجلسة ولا بجلسة؟ هنا المراد بقى المرة ولا الهيئة؟ كيف هيئة ايه الهيئة هنا ايه؟ يعني هو المراد الجلوس ولا المراد العدد؟ يقال جلستين او ثلاث جلسات او كذا، المراد هنا ايه؟ المرة ولا الهيئة؟ الهيئة يعني ان يجلس، يبقى ايه بجلسة ولا بجلسة؟ بالكسر بالكسر. عن عبد الرحمن بن ابي ليلى قال حدثنا اصحابنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقد اعجبني ان تكون صلاة المسلمين او قال المؤمنين واحدة، وذكر الحديث وفيه فجاء رجل من الانصار فقال يا رسول الله اني لما رجعت لما رأيت من اهتمامك رأيت رجلا كأن عليه ثوبين اخضرين فقام على المسجد فأذن ثم قعد قعدة قعد قعدة. هذا إيه صح كده بالفتح ولا بالكسر؟ قعد إيه؟ قعد قعد. ثم قام فقال مثلها إلا أنه يقول قد قامت الصلاة، وذكر الحديث رواه أبو داود. يعني هذا الحديث لا يصح، في ضعف. نعم، لكن طبعا بين المدعين مراد بالمدعين هو الأذان والإيه والإقامة. فحتى لو ما صلى زي مثلا المغرب، المغرب حتى لو ما صلى السنة القبلية فإنه إيه؟ فإنه ينتظر قليلا، ينتظر قليلا. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يصلي وأحيانا لا يصلي، ولكن كان الصحابة يبتدرون السواري بها فيصلون، فلا نصل الإقامة بالأذان مباشرة. وما يعتاد الناس في رمضان من وصل الإقامة بالأذان مباشرة استثناء يعني لرمضان، فهذا ليس من الايه من السنة. لكن ينتظر، ممكن ينتظر تردد الأذان، يفطر على تمر، يعني لو قل الوقت ماشي مفيش إشكال، لكن ما ينتهي لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، لا، وإنما مثلا يقول أذكار، يأكل بعض التمرات لا بأس. نعم. اللهم رب هب لي ذات نصرة وخير ناس محمد وسلم. قال باب النهي عن أخذ الأجر على الأذان. عن عثمان بن أبي العاص قال آخر ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، رواه الخمسة. هذا لفظ الترمذي، وبعدما ساق الحديث قال والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، كرهوا أن يأخذ على الأذان أجرا، واستحبوا المؤذن أن يحتسب في أذان. هل يحرم أو يكره؟ نقول فيه تفصيل. إن كان لا يؤذن إلا بالأجر فهو لا يطمع في الأذان ولا يرجوه، ولا يؤذن إلا إذا أخذ أجرا، فالذي يظهر أن هذا آثم، لأنه ابتغى بعمله الذي هو الطاعة ابتغى به دنيا محضة. وأما إذا كان يرجو بأذانه وجه الله سبحانه وتعالى ثم أخذ، فإما أن يكون أخذ لحاجة وإما أن يكون أخذ لغير حاجة. فإن أخذ لحاجة فلا بأس، وقد جعل الجعل والرزق وغير ذلك على القرب حتى في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا في حديث البخاري، وقد بوب البخاري في صحيحه في باب أحق ما خصم عليه أجر كتاب الله، وحديث أبي سعيد، ذكر حديث أبي سعيد في الجعل الذي جعل لهم لما قاموا برقية هذا الرجل الذير، وأيضا في حديث سهل بن سعيد في الصحيحين لما زوج النبي صلى الله عليه وسلم الرجل على أن يعلمها ما معه من القرآن، فجعل القرآن هنا عوض مهرا، جعل مهرا. فدل هذا على أن الأخذ على تعليم القرب وعلى القيام بالقرب لا بأس به، فإذا احتاج إليه الإنسان فلا إشكال في ذلك، هذا جائز له حلال إن شاء الله، في خطبة، في صلاة، في أذان، في تدريس، في أي شيء، في تفرغ لطلب علم، في أي شيء إذا أخذ، لكنه يتعلق قلبه بالإيه؟ بهذه القرب ويريد هذه القرب، ولكنه قد لا يقوى على المواظبة عليها ولا القيام بها إلا إذا أخذ، لأنه إذا لم يأخذ اشتغل بغيرها. وأما مع عدم الحاجة فالأولى ترك ذلك، ولا يبعد القول بالكراهة. إذن عندنا إما أن يرجو دنيا وإما أن يرجو طاعة، إن رجا دنيا لا يبعد أن يكون آثما، إن رجا طاعة فإما أن يكون محتاجا وإما لا يكون محتاجا. إن كان محتاجا وأخذ هذا أمر جائز إن شاء الله، وإن لم يكن محتاجا فالأولى ترك ذلك. هذا يعني خلاصة الأمر هنا. ولهذا قال ابن قدامة لما ذكر كلام أهل العلم في المغني وكذا قال: وهذا لا نعلم، يعني في الأخذ لا نعلم خلافا فيه بين أهل العلم، يعني ما أحد قال إنه هذا يعني لا يجوز أخذ الرزق عليه، ولا زالت أعمال المسلمين ولا زال المسلمون على هذا، إن الدولة تعطي الرزق للمؤذنين والأئمة والقضاة وغير ذلك، وهذا لا إشكال فيه. فإن قام مقام الدولة أناس، أنا بنيت هذا المسجد وقلت من يؤم فيه يأخذ أجرا أو من يؤذن فيه يأخذ أجر كيت وكيت وكيت، ما في إشكال، ما في إشكال. ليه؟ لأنني أحتاج إلى أن أسعى على أولادي، فإما أن أقف في محل وإما أنه تريدوني أتفرغ لهذا ماشي، بس أجري عليكم وحينئذ يكون الأمر إن شاء الله لا إشكال فيه. ولهذا شيخ الإسلام يضع قاعدة هنا، هي قاعدة في الحج ولكنها تصبح قاعدة في كل الطاعات. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فرق بين من أخذ ليحج ومن حج ليأخذ. أخذ ليحج بخلاف من حج ليأخذ. إذا حج ليأخذ يبقى غايته الإيه؟ الأخذ، فهذا ممنوع. إنما من أخذ ليحج، يعني هو يريد الحج وقلبه متعلق به ولكنه ما يجب مالا، فقال له واحد: تعالى حج عن أبي وخذ ماله وحج عن أبي، يقول له: هات هات، جزاك الله خير، أنا والله نفسي أذهب إلى هناك وأتمنى أن أذهب إلى هناك لأحج، إذا كان قد حج عن نفسي طبعا الوكيل فيذهب. أنا أريد أن يتحقق فيها قول النبي: خيركم من تعلم القرآن وعلم. أنا أريد أن أبقى في المسجد وأعلم القرآن طوال اليوم، لكن طيب أولادي يحتاجون. فقال لي رجل: ما تيجي تحفظ في المسجد ونعطيك مثلا 500 جنيه أو 1000 جنيه أو كذا. أقول له: جزاك الله خيرا. فما ينبغي واحد ما يطلع لك ده الأخ ما صدق، أول ما له 500 جنيه وكذا ما صدق. لا، هو نعم صدق لكن في الطاعة، وهذه بقى نوايا لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. فالأمر في ذلك واسع، ولا تثريب على الإنسان أن يأخذ من ذلك طالما على الوجه الذي قلناه، وهو أنه يرجو الطاعة ويتقرب إلى الله عز وجل بالطاعة، وإنما الأجر تابع. نعم، أما أذان الجمعة فيصلي تحية المسجد، أما الأذان في الصلوات فينتظر يجمع بين الفضيلتين، بين فضيلة ترديد الأذان وبين الصلاة، لأن الصلاة ما يفوت وقته، إنما الأذان سيفوت وقته هنا. أما في الجمعة فإنه يصلي مباشرة. ليه؟ لأنه تعارض هنا أن يردد الأذان ويفوته وينشغل وقت الخطبة، أو يصلي ولا ينشغل وقت الخطبة، فتقديم سماع الخطبة أولى من تقديم ترديد الإيه؟ الأذان. قال: في من باب في من عليه فوائد أنه يؤذن ويقيم للأولى ويقيم لكل صلاة بعدها. يا سلام يا أخوان، شوف تبوبات أهل العلم، يعني مهما أنت قرأت في كتب فقه، في كتب حديث، في كتب كذا، لكن تجد التبوبات أحكام، يعني فقه المصنف في الأحاديث بيضع لك إيه؟ تبويبا. قال: باب في من عليه فوائد، ما حكم من كان عليه صلوات ظهر عصر مغرب عشاء؟ هل يؤذن ويقيم، وهل يؤذن ويقيم له كل صلاة؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، هذا الحديث يبين بقى الحكم: عرسنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. عرسنا يعني ايه؟ التعرس هو نزول بليل ينام للنوم، فلم نستيقظ حتى طلعت الشمس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليأخذ كل رجل برأس راحلته، فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان، يعني كل يلا ارحلوا. قال ففعلنا، ثم دعا بالماء فتوضأ، ثم صلى سجدتين، ثم أقيمت الصلاة فصلى الغداة. رواه أحمد ومسلم والنسائي، يعني صلاة الصبح يعني. رواه أبو داود ولم يذكر فيه سجدتي الفجر، وقال فيه فأمر بلالا فأذن وأقام وصلى، ثم صلى سجدتين يعني ركعتين، يعني صلى السنة في حديث أبو هريرة، صلى السنة عند أبي داود لم يذكر فيه سجدتي الفجر. قال فأمر بلالا فأذن وأقام وصلى. وعن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه أن المشركين شغلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق عن أربع صلوات حتى ذهب من الليل ما شاء الله، فأمر بلالا فأذن ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ثم أقام فصلى المغرب، ثم أقام فصلى العشاء. رواه أحمد والنسائي والترمذي، وقال ليس بإسناده بأس، إلا أن أبي عبيدة لم يسمع من عبد الله. طيب، دل الحديثان على إيه؟ لكن طبعا حديث الخندق هذا ورد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم شغل عن صلاة العصر في بني قريظة، شغل عن صلاة العصر حتى أذن دخل وقت المغرب، فجاء عمر فقال يا رسول الله ما صلينا العصر؟ قال ولا أنا. ثم قال صلى الله عليه وسلم ملأ الله بطونهم أو أجوفهم نارا كما شغلون عن صلاة الوسطى، صلاة الايه؟ العصر. طيب، فدل هذا أن قضاء الفوائت إنما يكون بأذان واحد وإقامة لكل صلاة. طيب، يعني أنا الآن لو نمت عن أربع صلاة أقوم أؤذن الأولى بس، ولو أؤذن لكل صلاة الأولى بس، ها؟ لا يؤذن ليه؟ أذن في البلد، إنما هنا أذن، أمر النبي فأذن لأنه ليس معهم أحد، لم يؤذن، ما كانوا في الحضر، كانوا في السفر، فلم يؤذن أحد. فلو أنك صليت الظهر وأنت مسافر مع جماعة الساعة الثانية أو الثالثة قبل العصر تؤذن، فهنا النبي أمر بالأذان لأنه لم يؤذن. أما لو كنت في البلد فنمت عن صلوات فقمت، فإن قمت أقمت لكل صلاة، أقمت لكل صلاة. وجاء أيضا في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر أن النبي لما جمع في جمع يعني في المزدلفة فأذن أمر بالأذان ثم أقام لصلاة المغرب وأقام لصلاة العشاء ولم يؤذن للعشاء، فدل هذا على أن الجمع بين الصلاة ولو كان في قضاء فوائت أو في مطر أو في سفر فإنه اكتفى بالأذان الأول فقط، وأما الإقامة فتكون لكل، تكون لكل صلاة. ودل هذا على أن الفائتة يفعل فيها ما يفعل في الأداة المؤداة في الوقت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا ماذا صنع؟ دعا بالماء فتوضأ ثم صلى سجدتين، يعني ركعتين للسنة، ولا يعارض ذلك حديث أبي داود، لأن هذا عام وهذا بين، أو هذا مطلق وهذا قيد بين. ثم صلى سجدتين عن ركعتين ثم أقيمت الصلاة فصلى الغداة وصلاها جهرا، يفعل فيها ما فعل بصلاة الصبح التي يفعلها كل يوم. فدل هذا على أن الإنسان إذا فاتته صلاة أدها على وجهها الذي يؤديها فيه. جاء عند البخاري من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، فليصليها يعني على النحو الايه؟ السابق. فهنا يكتفى بالايه؟ بالاذان، باذان واحد واقامه لكل صلاه. طيب، نكتفي بهذا القدر ونقف عند